إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في كتاب الصلاة إلى أبواب الأذان، ثالثا أبواب الأذان. قال المؤلف رحمه الله الشيخ الشوكاني: الأذان لغة الإعلام. دائما العلماء قبل أن يعرفون المصطلح الشرعي يأتون بالمعنى اللغوي، فكلمة الأذان هو مصطلح شرعي. حينما أقول لك رفعت الأذان أو أذنت، هذا مصطلح معناه الأذان المعروف بالنسبة لنا من الناحية الشرعية. لكن هل العرب قبل الإسلام حينما كان الواحد منهم يقول الأذان كان يفهم منه ماذا؟ ماذا كان يفهم العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة الأذان؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكلمة ونطق بها ولم يكن للعرب علم بها؟ أبدا، هي كلمة عربية كان العرب يتكلمون بها. فكلمة الأذان بمعنى الإعلام، ولذلك حتى يقول الحارث ابن حلزة في افتتاحية قصيدته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء. آذنتنا ببينها أسماء، يعني أسماء محبوبته أعلمته بماذا؟ بالبين والابتعاد وبتركها له. واخدين بالكم؟ فمعنى كلمة الأذان هو الإعلام. فقال: الأذان لغة الإعلام. نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة. فالأذان مشتق من الأذن، من الأذن بفتحتين، والأذن هو الاستماع. يبقى هذا هو معنى كلمة الأذان لغة، ولذلك جاء منه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني وإعلام من الله ورسوله. وكذلك يقول: فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم يعني أعلمتكم على سواء، يستوي الأمر بيني وبينكم وأعلمتكم بذلك. أما تعريفه شرعا، قال الإمام الشوكاني، هو هنا ينقل عن الحافظ ابن حجر، قال: وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. يعني الإعلام بوقت الصلاة هذا هو الأذان الشرعي، حينما يدخل وقت الصلاة من الصلوات الخمس، أحد الصلوات الخمس، أعلمكم بكلمات، هذه الكلمات هي الأذان، فأقول لكم تعالوا يا جماعة عشان نصلي، ده إعلام، ولكنه ليس الإعلام الشرعي، مش كده ولا لأ؟ لو مسكت الميكروفون وجاء وقت الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إعلام لغوي، لكنه ليس الإعلام الشرعي اللي هو الإيه؟ الأذان المشروع. ممكن أقرأ سورة الفاتحة ونتفق مع بعضينا كده، أول ما يجي وقت الصلاة يخرج الرجل على باب المسجد ويقول الحمد لله ويقرأ الفاتحة، هذا خطأ. الصواب إيه؟ الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة جاءت عن المشرع، واخدين بالكم؟ قال الشوكاني: وهو أي الأذان مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد، كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطبي. قال الإمام ابن حجر في الفتح: قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، وهي أي الأكبرية تتضمن وجود الله وكماله، فهو أكبر من كل شيء، فهذا يدل على وجوده، ثم يدل على ماذا؟ كماله وإثبات الأسماء والصفات له سبحانه، لأنه له الكمال كله سبحانه. ثم سنى بالتوحيد: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ونفي الشريك. يبقى أول شيء تضمن وجود الله وكماله بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر. ثم سنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، حي على الصلاة، وهذه العبادة المخصوصة التي تقام فيها عبودية الله عز وجل في هذا الوقت الذي نناديكم فيه بأن تأتوا من أجل أن تقيموا العبودية المخصوصة لله تعالى. ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة، ليست الطاعة العامة، وإنما الطاعة المخصوصة وهي الصلاة عقب الشهادة بالرسالة. قال: لماذا جاءت بعد الشهادة شهادة الرسالة؟ الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تستطيع أن تعبد الله كما يريد ويحب إلا بما شرعه عن طريق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد أشهد أن محمد رسول الله، جاء ماذا؟ حي على الصلاة. فالدعوة إلى الصلاة تابعة لماذا؟ لإقرارك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الطاعة لا تعرف إلا من قبل الوحي ومن قبل الرسالة، فلو لم يرسل رسول كيف تعبد الله عز وجل؟ قال: ثم دعا إلى الفلاح، حي على الفلاح، وهو أي الفلاح البقاء الدائم، وهذا فيه الإشارة إلى المعاد، فيه الإشارة إلى المعاد يعني البعث والنشور، فالفلاح ودخول الجنة. قال: ثم أعاد ما أعاد، اللي هو الشهادتين والتكبير، من أجل ماذا؟ توكيدا. قال: ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، وهو أعظم شعيرة معلنة أمام الناس أجمعين. وفيها كما ترون آية من آيات الله تعالى في قوله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر، يعني الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر ومنه حوض الكوثر. لكن كلمة الكوثر في الآية والصورة المقصود بها ماذا؟ أعم من النهر والحوض، الخير الكثير، وليس الحوض فقط، وإنما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعط أحد. فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. لا، لم أكن أقصد هذه، أقصد ألم نشرح لك صدرك، لأن فيها ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الأذان. هذا أمر يعني حينما تمر القرون، القرون بتمر ولا يزال ذكر محمد عليه الصلاة والسلام مرفوعا، حظي بما لم يحظ به أحد من العالمين، ولا أبو البشر جميعا، آدم عليه الصلاة والسلام حظي بما حظي به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول إن الشمس وهي تمسح الأرض مسحا ضوءها، كل لحظة بتدخل بيكون في وقت إيه يا أخوانا؟ وقت صلاة، حسب خطوط الطول أوقات الصلوات تتوالى. لا يوجد وقت يمر إلا وهناك أحد من خلق الله يرفع الأذان الآن، مش كده ولا إيه؟ فتجد ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في كل شيء في المعمورة، في كل وقت بيمر عليك يوجد وقت أذان، لأن الآن في وقت أذان من الصلاة الخمسة موجود على أرض الله، صح ولا لا؟ وهكذا يمر كل لحظة بتمر عليك وبتدخل عليك. يقول الإمام الشوكاني، نعيد الكلام، قال: وقد اختلف بعد أن أنهى الكلام في ذلك، قال: وهو أي الأذان مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كما بيّن ذلك الحافظ في الفتح، ونقلته عنه كما سمعته نقلا عن القرطبي. قال: وقد اختلف في الأفضل من الأذان والإمامة، أيهما أفضل، يعني الأذان أم الإمامة؟ إمامة الصلاة أفضل ولا الأذان؟ سيأتي الكلام على ذلك. قال: وسيأتي ما يرشد إلى الصواب. ثم قال: وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان. فقيل: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، لأن الصلاة فرضت متى؟ في ليلة الإسراء، في العهد المكي، في آخر زمان النبي، في آخر العهد المكي، بعد غزوة، بعد رحلة الطائف، بعد رحلة الطائف حدثت قصة الإسراء والمعراج، وفيها فرضت الصلوات الخمس. قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هو الصحابة من أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن الصلوات الخمس فرضت متى؟ في الملأ الأعلى، بعد في رحلة المعراج، تمام؟ في السماء السابعة. طيب، حينما فرضت، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة وكان الأذان قد شرع؟ قال بذلك البعض، واستدلوا على ذلك بأخبار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان. فقيل: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، أي الأذان مع فرض الصلاة. وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز ابن عمران، وعبد العزيز ابن عمران هذا متروك، يعني ليس من أهل القبول وإنما متروك. والإمام البخاري يقول: لا يكتب حديث، منكر الحديث. والبخاري كانت عباراته يعني عفيفة جدا، فإن قال عن أحد من الناس منكر الحديث، هذه الكلمة شديدة جدا، معناها عند المحدثين ماذا؟ لا يحل الرواية عنه، لا يحل الرواية عنه. هذه الكلمة عند البخاري أشد كلمة، منكر الحديث، كلمة منكر الحديث معناها عنده ماذا؟ لا يحل الرواية عنه كما هو معلوم. قال: وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس بإسناد فيه عبد العزيز ابن عمران، وهو ممن لا تقوم به حجة. قال: في التقريب متروك، الإمام ابن حجر قال عنه متروك الحديث. قال: وعند الدارقطني من حديث أنس، قال الحافظ: وإسناده ضعيف. وعند الطبراني عن ابن عمر، وذكر أنه في ليلة الإسراء، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. قال الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود كان يضع الحديث، يعني متهم بالوضع. وعند ابن مردوي من حديث عائشة مثله، وفي من لا يعرف، يعني شخص مجهول. وعند البزار وغيره عن علي ابن أبي طالب، وفي إسنادي زياد ابن المنذر كذبه يحيى ابن معين، كذبه يحيى ابن معين، اسمه أبو الجارود، اسمه زياد ابن المنذر، أبو الجارود كنيته. قال: وفي إسنادي زياد ابن المنذر أبو الجارود، وهو متروك. قلت: هو رافضي، كذبه يحيى ابن معين. يبقى الحديث حديث علي بن أبي طالب عند البزار كما ترون غير صحيح أيضا. قال الحافظ: والحق أنه لا يصح شيء من هذه. وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح، فليرجع إليه في فتح الباري. طبعا الحديث كما ترون قد يقول قائل ولكن هذا الحديث جاء من طرق كما ترون عن علي مش كده، وعن أنس وعن ابن عمر وعن عائشة. نقول مش هذا الحديث كده جاء من طرق نوع متعددة تبقى شواهد، نقوله هذه الشواهد لا يفرح بها. فإن الأحاديث حينما تتعدد جهات مجيئها وتكون حكرا على المتهمين فهذا يزيد الضعف والوهن على ضعف. معناه عند المحدثين أن هذا الحديث اختص بروايته من أهل الاتهام، يبقى الحديث ده يزداد وهنا على وهن. يبقى الحديث في الأمور العادية كلما تعددت الطرق زادت قوة الحديث، لكن لما يكون الذين يروون الحديث متهمون يبقى هذا الحديث يشك بقى، فيقول لك ده هذا الحديث اختص به من أهل التهمة وأهل الريبة لم يأتي إلا من هذه الجهة، فهذا يزيد ظلاما على ظلمته. واضح يا إخوانا؟ قال وقيل كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري. وطبعا كلمة الإمام الشوكاني قيل كلمة يعني لم يوفق فيها، لأن قيل من صيغ التمريض كأنه قول ضعيف، مع أن هذا هو قول الحق الثابت في الصحاح. قال وقيل كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح أي الترمذي، والنسائي من حديث عبد الله بن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني يتحينون ينتظرون وقت الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. يعني معنى ذلك أن الصحابة كانوا يريدون أن يتفقوا على صيغة معينة يصلون بها إلى أو طريقة معينة يعلمون بها ويعلمون بوقت الصلاة. فماذا يفعلون؟ يجلسون يتحينون الصلاة، يقضي وقت الصلاة ويدخل فيصلون بدون نداء. حتى قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ساعة ما يجي وقت الصلاة نضرب الجرس. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، ينفخوا فيه البوق بتاع اللي بيستخدمه النصارى. قال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هذا اقتراح من عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك في الأحاديث الأخرى الثابتة سيتضح أن الأمر جاء في رؤيا لزيد رضي الله عنه، كما سيجيء إن شاء الله عبد الله بن زيد، كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال وهذا أصح ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان، وسيرد الكلام على ذلك. قال الباب الأول باب وجوبه وفضيلته. الباب الأول هيتكلم في هذا الباب عن وجوب الأذان وفضيلة الأذان، وفي الحديث الخامس والثمانون بعد الأربعمائة، الحديث الخامس والثمانون بعد الأربعمائة. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، لأن الأصل أن المسلمين يكونون يعيشون في مجتمع مع بعضهم البعض في المجتمع، فإذا جاء وقت الصلاة هم لهم مسجد فسيؤذن في المسجد، وهذا أمر متفق عليه يعني، وأصبح بفضل الله عز وجل لا يوجد بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه مسجد ويؤذن فيه وتقام فيه الصلاة، وأصبح هذا من أعظم شعائر الإسلام كما سيجيء إن شاء الله. ولكن قد يعيش بعض الناس منعزلين لظروف العمل أو لبعض الأمور، مثل الجماعة الذين يذهبون في البادية من أجل البحث عن مواقع القطر نزول الأمطار علشان يكون رجل يعمل راعي أغنام أو شيء من هذا القبيل، فيكون واحد أو اثنين أو ثلاثة مع بعض أو عشرة أو خمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الثلاثة اللي هم إيه؟ أدنى الجمع كما هو يعني في قول بعض أهل اللغة، أدنى الجمع اثنين ولا ثلاثة. ثم يأتينا بعد ذلك في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاثنين ليؤذن أحدكما يؤمكم أقرأكما لكتاب الله، لو كانوا اثنين. فهنا يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود. قال المؤلف الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال إن الحديث يعني صحيح الإسناد الإمام الحاكم في مستدركه. قال: ولكن لفظ أبي داود ما من ثلاثة، طبعا الحديث لو رواه فلان وفلان من الأئمة ليس معنى ذلك أنه يكون عندهم جميعا بلفظ واحد، وإنما الألفاظ تختلف. قال: ولكن لفظ أبي داود ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. لما رجعت إلى سنن أبي داود وجدت فيه: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الناس مع الشيطان بالأغنام مع الذئب، فإنما إن الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ على الجماعة. ولذلك عظمة الإسلام أو من عظمة الإسلام أنه حث على الجماعة وحث على الاجتماع ونهى عن الفرقة. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر دائما بالجماعة، حتى الصلاة تقام في جماعة، لأن الإنسان إن كان وحده يستحوذ عليه الشيطان فيظفر به كما يظفر الذئب بالشاردة أو القاصية من الشياه من الأغنام. واخدين بالكم؟ وكذلك أنا هذا الأمر قد تجده من نفسك، يعني أنت ولو إحنا قاعدين في المسجد مع بعض يأتي وقت الصلاة بفضل الله يؤذن المؤذنات قم تصلي السنة من تعت في المسجد وإحنا قاعدين مع بعض، هيجي وقت الصلاة نصلي جماعة وبعد كده قاعدين هتقوم تصلي برضو السنة. تخيل بقى لو انت قاعد لوحدك، مرة هتقوم تصلي ومرة تطب بعدين كمان شوية، وممكن لو صليت تصلي الفرض فقط ولا تصلي السنة لا القبلية ولا البعدية. ولذلك تجد ان وجودك في وسط الإخوة انت تقول اجد النشاط، هذا من باب ضعف تسلط الشيطان عليك، ضعف تسلط الشيطان عليك. فإنما ولذلك تجد الإنسان في الاعتكاف يكون أكثر عملا وجهدا في الاعتكاف، ولكن الشيطان أحيانا بقى بيدخل على بعض الناس ويجعلهم يقعدوا يحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض وكده. لكن الاعتكاف لما بيبقوا مجتمعين مع بعض، بعكس لما يكون مثلا لو الإنسان قرر أن يعتكف في منزله، لو اعتكف في منزله هينام كتير قوي، ممكن ينام 20 ساعة في 24. واخدين بالك؟ على الواحد اعتكف 10 أيام في البيت هيقول لك ده أنا ما بقومش من النوم، مش كده ولا إيه؟ يقوم يأكل وينام يأكل وينام. لكن لو اعتكف في المسجد، وذكرت السنة الاعتكاف في المسجد، لأن لو كلفك النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف منعزلا عن الناس لكان الأمر يعد صعبا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة العظيمة بتحثنا على الأشياء التي تجعلنا ننشرح للعمل الصالح ونستعين يعني بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتعاون بعضنا مع بعض في التعاون على البر والتقوى. ولذلك قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كانت الشريعة دائما تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق والاختلاف. قال: ما من ثلاثة، الحديث في أبي داود، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك هو وبيغريك، فعليك الجماعة الزمها، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فعلا، وهذا الكلام خلي بالك تدريب على الاجتماع الأعم والاجتماع الأعظم في الأمة. ولذلك وإحنا الأمة الآن الهدف من الغرب والهدف من أعوان الغرب إن هم يعملوا إيه؟ يشتت الجماعة دي ويخلي الجماعة يحدث على الجماعة على ما فيها من عوج، اللي هي جماعة المسلمين سواء في مصر، في بلد كذا، في أي بلد من البلدان، نحن مجتمعون مش كده ولا لا؟ وعلى عوج، عندنا عوجات، عندنا عوجات، عندنا نقص في الدين، عندنا نقص في الدين، عندنا نقص في الأخلاق، عندنا نقص في الأخلاق، لكن هذا الاجتماع مانع عنا شرورا أكثر. فلو حدث تفرق وحدثت حرب أهلية وبدأ الناس يتنازعون على السلطة، حدث ولا حرج بقى عن ترك للأديان، بل محاربة للأديان وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني بعض إخواننا جاي بيكلمنا النهاردة بيقول لنا يعني الخطبة ومش الخطبة، وكنتم زمان بتتكلموا كذا، وانت لا يا عم احنا ملزمين بخطبة موحدة. طيب ما انتوا ما نقدرش نخرج على الخطبة الموحدة. سبحان الله، ما احنا كنا زمان حلوين وبنتكلم كويس وكله، واللي عايز يتكلم كان بيتكلم. هذه من نتيجة الايه؟ الثورات برضو مش كده ولا لا؟ يعني هذه الامور انت اللي بتسعى الى الى الى ايه؟ الى حتفك بظلفك كما يقال. يعني كل بلد من البلدان اللي حواليك الدعوة فيها تعمل، التضييق بيجي من مين؟ من تصرفاتنا نحن، نسعى للسلطة بس. مفيش حاكم من حكام المسلمين حتى وان كان ضعيف الايمان جدا، حتى وان كان لا يصلي، عمره ما يحارب الدين. مفيش حاكم مسلم بيقول لا اله الا الله يحارب الدين. سيبك من الحاكم، تعرف انت واحد مسلم صادق ويكون ما بيصليش حتى، ساعة ما تيجي تجيب له سيرة الدين ينتفض وتلاقيه عايز يدافع عن دينه. مفيش مسلم هيحارب الدين، لكن المسلم ممكن يحارب، وممكن يكون شيخ بقى، مش يحارب الدين، يحارب أدعياء الدين. لما يلين انت جاي تاخد الكرسي مني، انا بقى عالم وحافظ القرآن والسنة وكل حاجة وألفت كتب وكل حاجة، بس انا وصلت للكرسي، هتيجي انت تنزعني فيه؟ ده انا هقطع رقبتك ولو كنت انت في علم الامام احمد ابن حنبل. ايه الا الكرسي؟ مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ما هي كده، ده اللي بيمسك كرسي في مسجد لو حد جه ياخده منه بيبقى عايز يتفرجوا على الناس اللي تقعد على الكراسي، مع احترامنا لاخواننا اللي بيقعدوا على الكراسي ورا. تعال في صلاه التراويح وشوف اللي بيحصل كرسي بيعمل في الكرسي ده ايه، مش كده ولا غلط يا عم الدكتور؟ اللي بيمسك كرسي، والكرسي ده في الاخر يعني في الاخر تلاقيه بثلاث تعريفه، امال بقى اللي يمسك كرسي في مسجد زي حضرتي كده بيدرس، تيجي عايز تشيلني وتدي درس بدالي؟ طب اتفضل كده ووريني، واخدين بالكم؟ وتلقى بقى مؤامرات وتشتغل. عندنا فوق في الجمعيه بتدفع رشاوه، والله العظيم رشاوه، اقسم بالله انتخابيه، ويجي الفروع ياخدوا رشاوه من جمعيه احياء التراث، خد الشيك ده وأيد عبد الله شاكر وأيد فلان وأيد فلان وأيد فلان، قائمة بتتوزع وبيسعوا إلى التوريث. أمال إحنا خبنا ليه؟ وصلنا للي وصل؟ الجامعات الدينية، الناس اللي هي تعتبر حملت أمانة الله في أرض الله، كانوا بيسعوا إلى التوريث وبيتكلموا على حسن مبارك إن عايز يورث. طب ده هيورث دنيا، أنتوا عايزين تورثوا كراسي مجالس إدارات، ناس وعينا وجدناهم قاعدين على كراسي مجالس الادارات ما بيتغيروش، ممكن واحد منهم وصل بقى عنده زهايمر وقاعد على الكرسي مش عايز يسيبه، واخدين بقى؟ حقيقي هي دي الحقائق اللي بيقول لكم عليها. اذا كان الكلام ده في الجامعات الدينيه اللي هم صفوه المتدينين في البلد، جاي تكلمنا عن حاكم؟ بتتكلم في ايه؟ هي دي طبيعه الانسان، يجي عايز بقى يزق ملك وياخد منه كورس ويقول له والله احنا عايزين نحكم شرع الله. يعني ما جيتش تحكم شرع الله في الموضوع ده؟ طب ما تحكمه في جمعيتك. فاكرين لما كنا بنقول لكم يا اخواننا والله لا يحكمون شرع الله؟ سؤال، بيقولوا لك ان تحكيم القوانين الوضعيه كفر. طب رفعتوا عليا قضيه ليه؟ انا طلعت كتاب نقدتكم فيه نقد علمي. ردوا عليا رد علمي، راحوا رافعين عليا قضيه. واتفرجوا على عريضه الدعوه كلها اكاذيب. واللي رافع القضيه فضيله الدكتور الشيخ مش عارف مين. بيتكلموا في ايه؟ وبيتكلموا عايزين الحكام يحكموا بما انزل الله. هو انتوا يا مشايخ بتحكموا بما انزل الله؟ ولذلك الارض بتنقص من تحت اقدامكم وتؤخذ المساجد. اخذت المساجد منكم ليه؟ لانكم كذبتم على الله قبل ان تكذبوا على الناس، وكنتم كذب على انفسكم. هذه هي الحقيقه، هي دي الحقيقه يا اخواننا. والله ما حد واخد باله للاسف، الا اللي بيحاول انه يتعامل مع الناس دي ويشوف الحقائق دي ويدخل وراء الستاره ويشوف كيف تدار الامور. هذه هي الحقائق. ولذلك بتبقى اجهزه الدوله بتتفرج علينا وشايفانا، لانها عارفه حقائقنا كويس قوي، وعارفين اللي دخل العمل الديني وكان ساعه ما دخل كان حافي، وبعد 10 سنين 7 سنين بسم الله ما شاء الله اتجوز 4 وبيغير، وعنده فيلل في اكتوبر وهنا وهنا، وحمام سباحه، الشيخ عنده حمام سباحه وعربياتها هامر ومش عارف ايه، وتيجي تكلم يقول لك ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. الله! والحاكم ما يتقولوش لا تسالن عن السبب. امال فين قانون من اين لك هذا اللي عمر بن الخطاب كان بيتكلم عنه؟ من اين لك هذا؟ انا ليه كلمه قديمه لما بقول المفروض المشايخ يقدموا اقرار ذمه ماليه قبل ما يخشوا العمل الدعوي، اقرار ذمه ماليه قبل ما تخش عادل كنت ايه، وبعد 10 سنوات 20 سنة بقيت سيادتك ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت منين العربية الهامر اللي واقفة بره؟ ولا العربية المرسيدس؟ ما تقوليش ملك الملوك اذا واب لا تسألن عن السبب. يعني ايه صحيت الصبح لقيت عمك اللي في البرازيل مات؟ لازم بقى خليها في البرازيل مش في حتة تانية. مش هو كله في البرازيل؟ دايما اي واحد يقولك عم اللي في البرازيل ورثت عنه، بعد كده الميراث ما بيبقاش فلوس برازيلي ولا حاجه ولا ريحتها بن، دي فلوس انتوا واخدين بالكم بتبقى ريالات سعودية دينارات كويتي. في ايه؟ جت منين دي يا عم الشيخ علاء؟ نرجع يا عم للحديث، خلينا في الشوكاني. فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاسيه. وحد يقطع الحته دي ويشغلها لوحدها، خلوها كده في الدرس لا يرفعوا علي قضية بها تاني ولا حاجة. تكملة الكلام في أبي داود، قال زائد الراوي قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. قال الإمام الشوكاني والحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة. لماذا؟ فين وجه الدلالة بقى؟ قال لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. سمع؟ لأن الترك، ترك الأذان والإقامة، هذا نوع من استحواذ الشيطان، لأنه قال لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طب واستحواذ الشيطان يجب علينا أن نتجنبه ولا مستحب؟ لا يجب، يبقى معنى ذلك أن الأذان والإقامة إيه؟ واجب. تمام. قال وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخري كذا في البحر، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى ابن المرتضى من علماء الزيدية. دايما الإمام الشوكاني ينقل عنه لأن هذا الكتاب من الكتب عندهم في الفقه الزيدي التي يجمع فيها أقوال علماء الأمصار. زي كده كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر عندنا الذي يجمع أقوال علماء الأمصار، وكذلك المجموع للإمام النووي، وهكذا. ده بالنسبة للعلماء الزيدية طبعا. قال ومجاهد يعني من القائلين بالوجوب، ومجاهد والأوزاعي وداود، داود اللي هو مين؟ الظاهري. قال كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس، يعني لأن دايما الإمام الشوكاني كان بيستعين بشرح الترمذي لابن سيد الناس. قال وقد حكى الماوردي، والماوردي في كتابه الحاوي الكبير، والماوردي من كبار علماء الشافعية. قال وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا، لا ينوب أحدهما عن الآخر، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان لا معا، لا ينوب أحدهما عن الآخر، يعني لا بد أن يؤذن وأن يقيم. قال: فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. هذا مذهب كما ترون في شدة، واخدين بالكم؟ يعني لو ترك الأذان أو الإقامة، أو يعني ترك الأذان والإقامة أو أحد منهما فسدت صلاته، يبقى عليه أن يعيدها. وقال الأوزعي: يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلا لم يعد، يعني يعيد الصلاة عند الأوزاعي إن كان وقت الصلاة باقيا، تبقى وقت، وإلا لم يعد، يعني خلاص الوقت مر فإذا انتهى الأمر وليس عليه الإعادة. قال عطاء: الإقامة واجبا دون الأذان، فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى. فإن تركها أي ترك الإقامة، الإقامة واجبة عنده عند عطاء دون الأذان، فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى. قال: وفي البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي، القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي، عكس يعني. وروي عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة. طبعا أقوال أهل الأمصار لا تلزمنا، إنما نحن نستشهد بها فقط يعني، ونذكرها من باب العلم بالشيء، لكن الحجة في ماذا؟ في قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي فعل الأصحاب إن اتفقوا، فإن اختلفوا نطلب دليل المختلف منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ الدليل الحجة في الكتاب والسنة، أو في قول الأصحاب إن اتفقوا، أو جاء قول عن الصحابة ولا نعلم له مخالفا. واخدين بالكم؟ نعم. قال: وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة، الأذان والإقامة سنة. قال: واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال: الأول أنهما سنة، والقول الثاني فرض كفاية، والقول الثالث سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها، أي في الجمعة. وروى ابن عبد البر في كتاب التمهيد عن مالك وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية، سنة مؤكدة لكنها واجبة على الكفاية. وقال الآخرون: الأذان فرض على الكفاية. قال: ومن أدلة الموجبين للأذان قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث الآتي، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى من أصل الكتاب نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن، هذا اللملم الإيه؟ الأمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. وفي لفظ للبخاري: فأذن ثم أقيم، أذن ثم أقيم، أمرهما بالأذان والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال: ومنها ومن أدلة الموجبين أيضا حديث أنس المتفق، حديث أنس المتفق عليه بلفظ: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني إيه؟ يجعل الأذان إيه؟ الأذان فيه كما تعلمون حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، مش كده؟ لكن في الإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، تمام؟ فيبقى الوتر، يبقى يسني في الأذان وبيوتر في الإقامة. قال: طب الحجة في إيه؟ أمر بلال، أمر فعل أمر مش كده ولا لأ؟ أمر، لكنه جاء مبنيا لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. ومن الذي يأمر بلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والآمر له النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل. يبقى أمر، طالما أمر الأمر للوجوب ما لم يصرف صارف. ومنها من أدلة الموجبين ما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما الآتي من قولي: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. عبد الله بن زيد رضي الله عنهما رأى في المنام أن آتيا أتاه فعلمه ألفاظ الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرؤيا، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. برقم 490، قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين. أمر. قال وما سيأتي من قولي عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. اتخذ فعل أمر واضح، لم يخيره. ومن حديث أنس عند البخاري وغيره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، لم يكن يباغت الناس ليلا، لأنه لو باغتهم ليلا ربما كانوا قد أسلموا ولا يعلم، فكان ينتظر حتى يدخل وقت الصباح، فإن سمع مؤذنا كف عنهم، فإن لم يسمع مؤذنا علم أنهم إيه؟ كفار. يبقى الفيصل بين كفر المدينة أو إسلام المدينة هو إيه يا أخوانا؟ الأذان. يبقى الفرق بين دار الحرب ودار الإسلام إيه يا أخوانا؟ الأذان. يبقى نقول لسيد قطب إيه بقى اللي كان بيكفرنا، بل بيكفر من؟ لك ولا تغترن بمن يقف على المئذنة ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإنه ليس مسلما. حتى ولو يعني حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن هؤلاء، هو يقول لك لا تكف عن هؤلاء. ولذلك العيال بيخش بقى في المساجد يفجروا نفسهم ويدمروا ويقتلوا نظرا لأنهم يكفرون أهل لا إله إلا الله. فيقول كان إذا غزا. ولذلك التفريق لما تيجي تسمع بقى التفريق بين دار الكفر ودار الإسلام، عندك حديث اهو، الحديث اهو بيقول الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام ايه؟ دار الأذان. ولذلك علماءنا لما بيتكلموا قال لك ايه؟ ظهور شعائر الإسلام بدون أن يقوم حاكم كافر بالمنع ويستخفي الناس بالصلاة، لكن المساجد في كل بلاد المسلمين الأذان بيؤذن بفضل الله تبارك وتعالى، يؤذن والناس تصلي، والدول بتقوم بترتيب المؤذنين وبتعطيهم رواتب، والخطب ممكن يكون في تجديد على مين يتكلم ومين ما يتكلمش، دي مسائل لأسباب أخرى لأسباب سياسية، لكن الهدف في الآخر في ترتيب لمؤذن يؤذن، في رجل بيقيم، رجل بيخطب الجمعة، رجل بيؤم المصلين، رحلات الحج الدولة مسؤولة عن ترتيبها، مسألة الصيام، الأركان الخمسة مش كده ولا إيه؟ الأركان الخمسة، موضوع الصيام بيجي المفتي يقول لك النهاردة رمضان بكرة كذا، الدولة استعدت ترتيبات الأمور دي. إذن ما هي ده، ما هو ما أركان الإسلام كام؟ خمسة، الشهادتين، والشهادتين دول كل واحد بيقولها حتى ولو قالها نفاقا، أنا ليا الظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه؟ يبقى دي بيقولها الإنسان من نفسه، ما لا يجبر أحد أن يقول لا إله إلا الله. ثم إقام الصلاة، الدول الإسلامية تقوم بترتيب مسألة الصلاة وبناء المساجد وإعطاء الموظفين الرواتب ومشاكل ذلك. مسألة الصيام كما قلنا، ولا يعمل يمسك الواحد يصومه غصب عنه، فأقصى حاجة بيرتب الأمر ويهتم بدخول شهر رمضان والأعياد العيدين وهكذا. ثم بالنسبة للزكاة سايبها لك، وحمد ربنا أنه سايبها لك، أنت بتعطي قريبك وبتفعل كذا، لو أخذت منك الزكاة هتيجي بعد كده تقول إيه؟ بتأخذ الزكاة وبيصرفوها في أمور إحنا معرفش بتتصرف في إيه، فكويس أنه سايبها لك ولا إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحاكم حينما يأخذ الزكاة ولا يصرفها لمن يستحقها، قال إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أعطيه الزكاة وملكش دعوة. هو الحكام العصر قال لك لا يا عم، خلي انت ادفع الزكاة انت بمعرفتك يا عم الشيخ، ادفع انت الزكاة بمعرفتك، احنا مش هنقرب ناحية الزكاة وهنسيبها لك، لكن بالنسبة للحج احنا مسؤولين عن ترتيب. إذن شعائر الإسلام ظاهرة، وهذا ما قاله الأئمة في التفريق بين دار الإسلام ودار الإيه؟ الكفر. خدوا بالكم بالكلام ده لسبب، لأن البعض بيجيب لك كلام لبعض من لا يحتج بكلامه ويجعله دين، والناس تستبيح الدماء بناء على هذا الكلام. يعني أنت لما تيجي تسأل بعض الناس إيه الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر، يبدأ يكلمك في أمور لا يقول لك قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لك وقال الفقيه الفلاني كذا وقال كذا وقال أنا فين بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم. الأذان عاصم، يبقى الأذان يعصم أهل هذه البلد، يعصم الدماء ويعصم الأموال ويعصم الأعراض، واخدين بالكم؟ أهو قال وإن لم يسمع أذانا أغار عليه، بقوا كفار. شفت بقى الأذان عاصم الزم. قال ومنها من أدلة وجوب الأذان طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لازم الأذان ولم يذكر عنه مرة أنه ترك الأذان مرة واحدة. لو كان الأمر غير واجب النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، ولكن مرة يتركه عشان يبين لك إنه مش إيه، ما هو إما يقول لك إنه ليس بواجب، أو إما إن النبي يصرفه عن الوجوب بقول أو بتركيه ولو مرة. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان مرة في حياته؟ ما حصلش. قال ومنها طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت، لم يثبت أنه ترك صلى الله عليه وسلم ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة. فقد صحح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها وإنما أقام، على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع، كلمة جمع المقصود بها إيه؟ المزدلفة، بأذانين وإقامتين، وده في البخاري. يعني معنى كده أن حتى إذا جاء في بعض الروايات أنه لم يؤذن في مزدلفة، لا، هذا خبر خالفته أخبار أخرى بأنه أذن أذانين وأقام إقامتين، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مرة الأذان في حياته، لا في سفر ولا في حضر، حتى في السفر صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالأذان. قال وبهذا الترك ترك يوم المزدلفة على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب، وبهذا الترك فقط على ما فيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب، وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء. قبل دي ما ننتقل عنها ننقل بعض الأقاويل لنزيدكم يعني خيرا في هذا الأمر. الإمام ابن حزم قال إيه؟ وما نعلم لمن لم يرى ذلك فرضا أي الأذان حجة أصلا، أي إنسان من العلماء الذين قالوا إن الأذان ليس بفرض لم نعلم لهم حجة أصلا. قال ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، واخدين بالكم؟ يعني بيقول ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم، استحل دماءهم وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، صح ولا لا؟ بيستدل بإيه؟ بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع إيه؟ أذانا كف عنهم وإن لم يسمع غزاهم، فأصبح العاصم للدماء والأموال والأعراض الأذان، وهو المفرق بين دار، احفظوا الكلام ده مهم، والمفرق بين دار الإسلام ودار الكفر الأذان في البلد، واخدين بالكم؟ فقال وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة بلا شك، فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته. قال الشيخ الألباني معلقا على كلام ابن حزم في تمام المنة في التعليق على فقه السنة صفحة 144 والوجوب يثبت بأقل من هذا، الوجوب يثبت بأقل من هذا، فما بالكم بكل هذه الأدلة المتضافرة. وقال ابن المنذر في الأوسط فالأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأمره على الفرض، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن بمكة، وأمر بلالا بالأذان، وكل هذا يدل على وجوب الأذان. أما ابن تيمية فرجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض لم يقل، يعني ابن تيمية لا ينازع في الفرضية، ولكن يقول فرض يا أخوانا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني إحنا الآن صلينا العشاء، فجاء إخوة متأخرون، جاء إخوة متأخرين، فنقول لهم أذنوا صلوا؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ يقيم ويصلي، واضح؟ يبقى يقيم ويصلي، يبقى هنا سقط عنهم الأذان، لأننا نقمنا نحن به في الوقت، أهل البلد قاموا به في الوقت، فسقط عن الباقين. إذا قام به البعض وفرضوا إيه؟ على الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأ. وهذا في كتاب الاختيارات العلمية صفحة 36 للشيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب نكمل كلام الإمام الشوكاني. بيقول الإمام الشوكاني وخص بعض القائلين بالوجوب الذين أوجبوا الأذان والإقامة، خص بعضهم ليس كلهم، ليسوا كلهم، خص وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء، استدلالا بحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة. طيب أنا لما آجي تثبت لدي كل هذه الأدلة وآتي بعد ذلك لحكم النساء، يبقى المفروض علي أني أقول إيه؟ هل الأدلة العامة تشمل النساء؟ أيوة تشمل النساء، ولا يجوز أن نخرج النساء من ذلك إلا بدليل مخصص. صح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. مش كل حكم أقول طب حكم النساء هتولي دليل خاص في المسألة، لا، الأصل أن الأحكام للرجال وللنساء، يبقى معنى ذلك أن على النساء أذان وإقامة إلا إن جاء دليل على عدم الجواز. واضح الكلام كده يا أخوانا؟ كويس. فقال وخص بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبهما ولم يوجبهما على النساء، استدلالا بحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة. الحديث ده لو صحيح يبقى حكم في الموضوع. هذا الحديث عند البيهقي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح، إلا أنه قال ابن الجوزي لا يعرف مرفوعا، لا يعرف مرفوعا. تمام يا أخوانا؟ وهذا الحديث ليس بصحيح، يعني فيه الراوي عبد الله ابن عمر هذا العمري ضعيف وليس من أهل الثقة. تمام؟ طيب بعد ذلك قال وقد رواه البيهقي وابن عدي. طبعا ابن عدي بيروي في كتابه الكامل في الضعفاء، فكتابه مظنة لوجود إيه الحديث الإيه؟ غير الصحيحة، من حديث أسماء مرفوعا وفي إسناده الحكم ابن عبد الله الأيلي، وخلاصة القول أن حديث أسماء موضوع كما بيّن ذلك الشيخ الألباني في الضعيفة، نظرا لأن هذا الأيلي يعني من أهل الكذب في الحديث، قال أبو حاتم كذاب، قال أحمد أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال السعدي أبو حاتم كذاب، وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث. يبقى الحديث موضوع كما رأيتم رجل كذاب، وقال عنه الإمام أحمد أحاديثه كلها موضوعة. وفيه قال وفي إسناده الحكم ابن عبد الله الأيلي وفيه ضعف جدا، بل قلت يقولون عنه إن أحاديثه إيه موضوع. قال ولحديث النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. النساء عي، عي يعني لو تكلمنا سيظهر جهلهن، وعورات لو ظهرت جزء من المرأة فإنه عورة يجب إخفاؤها. طب نعمل إيه في عي النساء وجهلهن؟ قال فاستروا عيهن بالسكوت، ما تتكلمش، النساء أحسن، وعوراتهن بالبيوت. طبعا هذا الحديث انتوا تفرحوا له قوي، لكن الحديث طبعا غير صحيح، يعني برضو عشان ما نجاملكمش قوي يعني، وتقول فرصة استروا عيهن بالسكوت، لأن مسألة الكلام الكتير دي مشكلة يعني. طب لو النساء سكتت يبقى مين اللي هيتكلم ولا ايه؟ فطبعا الحديث غير صحيح عشان ترتاحوا، وما تروحش تحفظ الحديث وتروح ايه داخل على ام فلان، اول ما تخشي السلام عليكم اوعي تتكلمي فاستروا عيهن بالسكوت، اوعي ترد السلام كمان، لا ما ينفعش، الكلام ده غير صحيح ان شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل هذا الكلام. طيب الأذان يا أخوانا والإقامة يجوز للنساء أم لا؟ قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن المرأة، الكلام ده خارج الكتاب، ده في المحقق نقله في الحاشية طبعة ابن الجوزي. قال أبو داود في مسائله بينقل فيها مسائل الإمام أحمد بن حنبل، قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم، قال سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم، قال أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل، يعني بيستفهم، أنا أنهى عن ذكر الله، يعني معنى ذلك أنه أجاز هذا. قال وقد أخرج أثر ابن عمر المذكور ابن أبي شيبة بسند جيد، ويؤيده ما عند البيهقي في السنن الكبرى عن ليس عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، تمام، ولكن ليس ضعيف، ليس عن عطاء هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عمرو بن أبي سلمة قال سألت ابن ثوبان هل على النساء إقامة، فحدثني أن أباه حدثه قال سألت مكحولا فقال إذا أذن فأقمنا فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان وإن لم يقمن فإن الزهرية حدث عن عروة عن عائشة قالت كنا نصلي بغير إقامة. قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني صفحة 271، قلت وابن ثوبان وعبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان العنسي الدمشقي، وليس هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان كما ذكر المعلق على سنن البيهقي، وهو العامري المدني، فإن هذا العامري متقدم على العنسي، هذا من التابعين والعنسي من أتباع التابعين، وهو حسن الحديث، وبقية الرجال ثقات، فالسند حسن، وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليس المتقدمة بقوله، وهذا إن صح مع الأول فلا يتنافيان، لجواز أنها فعلت ذلك مرة، يعني عائشة فعلت ذلك مرة وتركته أخرى لبيان الجواز، يعني الأمر ليس بفرض عليهن، وإنما هذا الأمر جائز لهن أن يؤذن وأن يقبن. وكما أخرج أبو داود، اسمعوا بقى الحديث ده بقى وكنا ذكرناه قبل ذلك، وكما أخرج أبو داود في سننه عن أم ورقة ابن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة أو أن يرزقني شهادة، يعني ائذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج معك في الغزو من أجل أن أمرض المرضى لعل الله أن يعني يرزقني الشهادة، يأتي سهم أو شيء أقتل في سبيل الله تعالى. انظر إلى النساء. قال قري في بيتك، قري اقعدي في البيت فإن الله تعالى يرزقك الشهادة، ورزقها الله الشهادة. المهم قال فكانت تسمى الشهيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت، كلمة قرأت القرآن يعني إيه؟ حفظت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، الحديث صحيح خلي بالكم، فأذن لها. قال وكانت قد دبرت غلاما لها فأذن لها بهذا، فكانت وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية. يعني ايه دبرت؟ التدبير في الفقه بمعنى أن يقول الإنسان للعبد أو للجارية المملوكتين بالنسبة له أنتما أحرار إن متم، يعني أنا لو مت تبقوا أحرار، فبموته يحدث العتق، يعني يفضل الإنسان في الرق طالما كان المالك حيا، فهذا اسمه الإيه؟ التدبير، يعني يموتون إيه؟ في دبري بمجرد انتهاء حياتي، فبموتي قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية. قالوا طب انت تفضلي عايشانا لغاية امتى واحنا عبيد عندك؟ انت بمجرد ما تموتي هيحدث ايه؟ هنعتق. طب ما نقتلك ونخلص منك. شوف يا اخي يعني الانسان يحسن الى الناس فيأتيه الشر من خلالهم. يعني تكتب لانسان مثلا وصية لو مت وتقول له انا كاتب لك 100,000 جنيه وصية، يقول لك بس كده ان شاء الله ده اخر يوم في عمرك النهاردة، ما خلاص بقى انت هتموت وناخد 100,000 جنيه. واخدين بالكم ولا ايه؟ حاجة غريبة جدا، يعني الناس غريبة قوي. قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة الله حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. يعني كمان خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولا بقوا أحرار ولا، يعني كانوا عبيد أفضل. والحديث حسن. وأخرج أبو داود في سننه عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أنت أم أهل دارها. تكملت الحديث عشان يبين لك أنها تموت إيه؟ شهيدة، ما ماتت مقتولة في بيتها أهو، فنالت الشهادة، واخدين بالكم؟ لكن المهم الحديث سيقة ليس من أجل هذه القصة، وإنما سيقة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتخذ إيه؟ مؤذنا، وأمرها أنت أم أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاد فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا، وهو حديث حسن. طبعا العلماء بيتكلموا في هذه المسألة كلام يعني في تفسير الحديث، والكلام ده أنا ذكرته قبل كده تقريبا في شرحنا للملخص الفقهي، ذكرناه في الملخص الفقهي وشرحناه، وقلنا أن العلماء بيقول طب هو مؤذن بيؤذن وهي بتأم، طب ما الكلام ده يبقى معناه إيه؟ يعني ينفع دلوقتي مثلا إحنا نؤذن نخلي الشيخ محمد يؤذن ونجيب واحدة تيجي تصلي بينا العشاء ولا حاجة؟ لا ما ينفعش الكلام ده، وهي كانت بتصلي في بيتها والرجال هيصلوا فين؟ في المسجد، فهي بتصلي بأهل بيتها الصبية الصغار والنساء. طب واحد يقول لك طب والمؤذن بيؤذن ويمشي، بيؤذن ويذهب إلى الإيه؟ إلى المسجد للصلاة. هذا كله ما في الأمر. لحسن تفتكروا أن الحديث ده يستدل به وقد فعل البعض في الكائنة التي جاءت في واشنطن أو في نيويورك وخطبت الجمعة بالناس وصوروا الكلام ده، فاكرين الحدوتة دي يا أخواننا ولا إيه؟ وطبعا بقى يعني الجماعة اللي هم بتوع المساواة يقولك وفيها يعني واحدة فقيها، يعني أنت عايز واحدة فقيها هي تقعد تسمعك أنت؟ لا هي فقيها بقى هنعمل ايه يعني؟ واحدة مثلا تكون على مذهب البحيري انت هتقعد تسمعنا انا؟ واحدة على في فقه اسلام البحيري هتقعد تسمعنا انا؟ ولا حتى تسمع الشيخ الالباني لو موجود؟ دي فقيهة كبيرة مش كده ولا ايه؟ لا دي تطلع تخطب، وتخطب باي ملابس ما فيش مشكلة، يعني مش هتفرق بقى، ما احنا في عصر الاجتهاد يا اخوانا، ما هو في اجتهاد وفي تحرر ولا ايه؟ كده انتهينا تقريبا من شرح الحديث الأول. الحديث 86 بعد 400. وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. إذا حضر فليؤذن أمر، قول أحدكم يدل على أنه طبعا الكلام والمناقشة في وجوب الأذان والإقامة مضى، هيتكلم هنا في هذا الحديث أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ تمام، الإمامة ولا الأذان؟ قال قال قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يبقى أي حد يؤذن، لكن في الصلاة قال إيه؟ في الإمامة قال إيه؟ ولي أمكم أكبركم. يبقى هنا الإمامة في شروط، لكن الأذان أحدكم، وإن كان سيعلمنا بعد ذلك إنه المؤذن لابد أن يكون إيه؟ أولا أندى صوتا، ولكن يكون عالي الصوت. أيام ما كانت الناس تحتاج لعلو الصوت، لكن إحنا الآن عندنا ميكروفون، مش كده ولا إيه؟ هذا يبلغ. فلو كان الإنسان صوته خفيض غاية الأمر، صوته ندي، هذا هو المطلوب. وهيجي إن شاء الله شروط المؤذن. قال قوله أحدكم يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان، لم يقل في الأذان أكبركم ولا أقدمكم هجرة ولا أحفظكم لكتاب الله ولا أعلمكم بالسنة، مش كده؟ فلم يشترط في الأذان لا السن ولا الفضل. قال يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصلاة. قال وقد استدل بهذا من قال بأفضلية الإمام على الأذان، لأن كون الأشرف أحق بها مشعر بمزيد شرف الله. يبقى معناه إيه؟ إذا كنت بشترط في الإمامة شروط في الفضل والشرف والمكانة، يبقى معنى ذلك إن الإمامة اشترط لها هذا نظرا لأنها أشرف وأعلى من الإيه؟ من الأذان، صح؟ تمام. قال وفي لفظ للبخاري فإذا أنتما خرجتما فأذنا، ولا قال ولا تعارض بينه وبين ما في حديث الباب، لأن المراد بقوله أذنا أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل، فسوى بينهما في الأذان، لكن في الإمامة اشترط. قال والحديث استدل به من قال بوجوب الأذان لما فيه من صيغة الأمر، وقد تقدم الخلاف في ذلك. يبقى هنا الحديث استدل به على أمرين، الأمر الأول وجوب الأذان، وهذا قد مضى، وجه الدلالة صيغة الأمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، تمام. الأمر الثاني قالوا إنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصلاة، ومن هنا استدلوا على أفضلية الإمامة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام جميل جدا في الاختيارات العلمية، احنا بنختصر طبعا في مثل هذه الأمور لأن المجال لا يتسع للإطالة في هذه الأمور، وإنما نأتي بالإيه؟ بالأمر الخلاصة. شيخ الإسلام بيقول في كتاب الاختيارات العلمية وهو أي الأذان أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه. يبقى الأذان أفضل من الإمامة، وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وهو اختيار أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. قال وأما طب واحد يقول وأما إمامته صلى الله عليه وسلم، إذا كان الأذان أفضل من الإمامة، طب والنبي صلى الله عليه وسلم المفروض يعمل الأفضل، والرسول كان بيعمل إيه؟ الإمامة ولا الأذان؟ الإمامة. قال وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، كان فرض عين عليهم هم متعينة، فكانت متعينة عليهم. ليه؟ فإنها أي الإمامة وظيفة الإمام الأعظم، هي وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان في حقهم هم، لأنه لا يستطيع هو أن يؤذن، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لا يستطيع هو أن يؤذن، لأنه هو القائم بالإمام، ثم ظروفه لا تسمح بأن يبحث عن الوقت ويتحرى ويرى هل الظهر دخل يجيب الإمام، الإمام غير متفرغ لهذه الأمور، ورآه أمور أخرى، فلو كلف نفسه بالأذان لأضاع الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يخدم به أمة الإسلام، واضح إخواننا؟ وهذا العمل مسألة تحري الوقت يقوم بها غيره، وإلا لو الإمام دلوقتي جاي يقول لك أنا هعمل بكل شيء، أنا اللي هأذن وهشوف الأوقات وهفت الناس وأقضي بين الناس في طب مين اللي يدير الدولة؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني تخيل كده لو جاء رئيس دولة شيخ مثلا وعالم من علماء الإسلام وبيدير دولة، وقال يا جماعة أنا اللي هقوم بالقضاء، وأنا اللي هقوم بمسألة قيادة الجيوش، وأنا اللي هقوم بالأذان، وأنا اللي هقوم بالتدريس واشرح لكم في المساجد. طب يا عم الشيخ، لو أنت عملت كل الكلام ده أنت اللي هتضرب الجرس، وأنت اللي هتبقى الناظر، وأنت اللي هتبقى، طب من للناس ولا إيه؟ من للناس وإدارة الأمور، إدارة شؤون الدولة أكثر من هذا، ويعني أمور كثيرة جدا وعظيمة. فلذلك شيخ الإسلام بيقول: وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان. ليه؟ لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. تمام؟ يعني واحد زي حالاتنا الوقت يؤذن أفضل ولا أم المصلين؟ لا، أذن أفضل وخلاص. تمام؟ يعني نتكلم من أحاد الناس وعموم الناس، لكن أئمة المسلمين لابد وأن يظهروا في الإمامة. الحديث السابع والثمانون بعد الأربعمائة، الحديث السابع والثمانون بعد الأربعمائة. قال: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، رواه أحمد ومسلم. طبعا مسلم خلاص بقى مش هنتكلم عن إيه التخريج. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن الزبير بألفاظ مختلفة، ولكن يعني عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. صححه الشيخ الألباني في أبي داود برقم 5015. قال: قوله أطول الناس، يعني إيه المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ يعني أعناقهم تكون أطول من سائر الناس، هذا يدل على الشرف والسؤدد، طول العنق دليل على الشرف، واخد بالك؟ لكن العلماء لهم أقوال في هذا متعددة، فبعضهم أول الأمر قال: أطول الناس أعناقا هو بفتح الهمزة جمع عنق، العنق معروف اللي هو اللي بيربط بين الايه الصدر وبين الرأس، تمام؟ هذا هو العنق. قال: هو بفتح الهمزة أعناق، كلمة فتح الهمزة أعناقا مش إعناقا، أعناقا جمع عنق. واختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، يبقى هنا لم يقل أطول بمعنى الطول، وإنما هيبدأ يرفع. ما هو الإنسان الذي يريد الحديث بيقول أطول ولم يقل أرفع، كلمة أطول يعني طول، لكن أرفع يعني يعمل كده يشب كده عشان إيه؟ يريد أن يرى ما لا يرى غيره، واضح؟ فقالوا معناه أكثر الناس تشوفا، تشوفا يعني يبحث إيه؟ ها؟ أكثر الناس تشوفا يعني بيزيد من قدرته على أن يشوف، ينظر، هذا هو التشوف، مش كده ولا إيه؟ قال: لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. هذا تأويل كما ترون، ولا أخذ على الظاهر؟ ها؟ تأويل. وقال النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة وهو ثقة ثبت، قال: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق، وقيل معناه أكثر أتباعا. وقال ابن الأعرابي: أكثر الناس أعمالا. قال القاضي عياض وغيره: وروى بعضهم إعناقا بكسر الهمزة، إعناقا بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى الجنة، وهو من سير العنق، أعناقا جمع عنق، لكن إعناقا من الإيه؟ سير العنق. العنق، ويقول كان يسير العنق، العنق يعني إيه؟ الإسراع. فهذا واخدين بالكم يعني ليس بصحيح طبعا. قال ابن أبي داود، ابن الإمام أبي داود، قال سمعت أبي اللي هو الإمام أبو داود صاحب السنن يقول معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة، فإذا عطش الإنسان انطوت عنقه، العنق تدك من شدة العطش، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة. قال وفي صحيح، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة، يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة، والحديث حسن. يبقى معنى ذلك أنه طول حقيقي. زاد السراج لقولهم لا إله إلا الله، وظاهره الطول الحقيقي، فلا يجوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ، مش كده؟ إلا مضطرين يعني، إلا لو ألجئنا إلى صرف اللفظ عن ظاهره. قال والحديث يدل على فضيلة الأذان، وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه، يبقى بشروط بقى يكون مخلص وصادق، غير متخذ أجرا عليه، وإلا كان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعي للمعاش وليس من أعمال الآخرة. طبعا الكلام ده لا نتكلم عمن انقطع لهذا العمل ورتب له شيء، لأن الإنسان لو رتب وقالوا له أنت تقعد في هذا المكان وما تشتغلش، طب أصرف على أولادي منين؟ يقول لك زي القاضي وغيره، القاضي وغيره والعالم. واحد دلوقتي هذا الإنسان محتاجين له في الأذان، في التعليم، في تحفيظ القرآن، في الخطابة، في كذا. لو قلنا له لا تعمل إلا دي، هذه قربة من القربات، لا تعمل إلا مجانا لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله. يقول لك والله أنا مبتغي وجه الله، بس طب الأولاد اللي عندي في البيت في مصاريف أعفهم إزاي؟ طب أروح أشتغل وأعمل نص يوم وبآجي. طب ما إحنا محتاجينك الخمس أوقات. يبقى ساعتها أنت بتقول له هنا إيه؟ أنت هنا ما بتعطيهوش في مقابل العبادة، أنت بتعطيه في مقابل إيه؟ الانقطاع. المال لما بيدفع بيدفع في مقابل إيه يا أخوانا؟ الانقطاع، إنه انقطع إلى هذا العمل. في هذا الوقت لما انقطع كان ممكن يشتغل ويجيب فلوس لأولاده ويتكسب، فقلنا لا مش عايزينك تنزل تتكسب. طب أعمل إيه؟ من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واضح واضح واضح أخوان؟ نعم. قال وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الأذان أفضل من الإمامة، وهو نص الشافعي في الأم، وقول أكثر أصحابي. وذهب بعض أصحابي أي بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه إلى أن الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا. يبقى الإمام الشافعي ليه في المسألة إيه؟ قولان منصوص عليهما، قاله النووي. وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء، الأذان والإمامة. وبعضهم إلى أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهو أفضل، وإلا في الأذان. يعني ما يكونش من الناس اللي بترمي، في بعض الناس يرمي نفسه على الإمامة وليس من أهله، ليس من أهل الإمام، ولم يستجمع شروط الإمامة ولا صفات الإمام، ولكن واخد الإمامة كده بالإيه؟ بالقوة وبالعافية. هذا خطأ طبعا يا إخواننا. ولذلك قال إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهو أفضل، وإلا فالأذان. قاله أبو علي وأبو القاسم ابن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي. واختلف في الجمع بين الأذان والإمامة والإقامة، اختلف في الجمع بين الأذان والإمامة، مش كده ولا إيه؟ الإمامة، الإمامة عندنا هنا خطأ في طبعة ابن الجوز، المفروض الإمامة مش الإقامة. واختلف في الجمع بين الأذان والإمامة، فقال جماعة من يعني في بعض الناس كده بيبقوا مش عايزين حد إيه يأكل عيش معاهم، تلاقي يبص كده مليش حد يروح جاري على الاذان عشان هو كده كده عارف ان هو ايه هيصلي بالناس امام زي ما الشيخ محمد بيعمل احيانا، واخدين بالكم؟ واختلف في الجمع بين الاذان والامامه، فقال جماعه من خلوا الناس تاخد ثواب معاكم يا شيخ محمد، فقال جماعه من اصحاب الشافعي انه يستحب الا يفعلها، وقال بعضهم يكره، وقال محققوهم واكثرهم لا بأس به بل يستحب. طبعا انت قال النووي وهذا اصح، واخدين بالكم؟ وفي البيهقي مرفوعا من حديث جابر النهي عن ذلك، وفي البيهقي مرفوعا من حديث جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ لكن سنده ضعيف. طبعا الشيخ محمد فرحان واخد طبعا بقول الامام النووي في المساله، وفرح جدا ان الحديث طلع ايه مش صحيح. لا ايه لا شيخ علاء اوعى تسيبه، اوعى تسيبه، انا اللي بقول لك اهو ما تسيبوش ينفرد بالخصلتين، ربنا يتقبل منكم جميعا ان شاء الله. طب نكتفي بهذا القدر، لان الحديث الرابع الثامن والثمانين بعد الأربعمائة الكلام في تخريجي يطول، يبقى بقي حديثان في الباب، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.